هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من الألحان الوطنية التي عبر من خلالها بصدق مبدعوها من شعراء وملحنين ومؤدين عن مدى حبهم للوطن وانتمائهم له ومواكبتهم للأحداث والمناسبات التي مرت بها مصرنا الخالدة. ولقد كانت الأغنية الثائرة في كلماتها ونغماتها سلاحا في كل المعارك والأحداث التي خاضتها بلادنا حتى خلال العهود التي كان فيها الاستعمار جاثما فوق الصدور، وكانت لهذه الأغاني أثرها في إذكاء النفوس وإيقاد الشعور الوطني. وكان المسرح الغنائي النافذة التي يعبر من خلالها الشعراء وأهل الفن عن مشاعرهم الحماسية عبر المسرحيات التي يبدعونها. وقد انفعل فنان الشعب سيد درويش بأحداث ثورة 19 وأهدان العديد من الألحان الثائرة. وفي رواية أولولو التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني أهدانا لحنا ثوريا يقول مطلعه: قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك. تأليف الأديب المسرحي بديع خيري مقام عجم، ويغنيه الفنان إسماعيل شبانة. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، نصري دين واجب عليك. يوم ما تعالي رح حضر قدامك، أجي بلدي اللي ضيع صدقني. شوف جدودك في قبورهم ليل نهار، من جمودك كل عظمة بتستجار. من أثارك ياللي ضيعت الأثار، دول فتولك مجد وانت فدار. يا مصري في الجمال، تيجي زي بلادك اللي انتظر الهمام، كل حي يسعد من محل الكلام، كل حي يفوت للنور. يوم مبارك تملك فيه السعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود. من نصارى ومسلمين لازم نسود، العبارة نسل واحد من الجدود. فيه يا مصري كل أحوالك عجاب، تشكي ظهرك وانت ماجي فرسان. مصر جنة سلطة فيها الزيانين، عمر إنك يا يوم مبارك تملك فيه السعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود. من نصارى ومسلمين لازم نتود، العبارة وعندما فقدت مصر زعيمها سعد زغلول في شهر أغسطس من عام 1927، نظم الشاعر أحمد رامي رثاء لحنه الموسيقار محمد الأصبجي وغنته كوكب الشرق أم كلثوم. يقول مطلعه: إن يغب عن مصر سعد فهو بالذكرى مقيم، ينضب الماء ويبقى بعده النبت الكريم. مقام نهاوند. وللموسيقار محمد الأصبجي مجموعة من الألحان الوطنية، كان أولها: أنا مصر انظر وشوفني، أنا اسمي مصر المحروسة، غناء صالح عبد الحي، ووطني أنا بالروح أفديه، وحب الوطن دم الإيمان لمنيرة المهدية، ونشيد أنا الجندي في ميداني غناء عباس البليدي، ويا دعاة الحق هذا يومنا غناء سيدة كامل. وأيضا هذه القصيدة للشاعر مصطفى عبد الرحمن غناء المطربة الكبيرة نجاة علي. يا بلادي حطني قيد الليالي حطني، ها هي الدنيا تنادي للمعالي أقدمي، طاولي النجم مكانا وتمني وحاكمي، واسلمي من كل عاد والمنى أن تسلمي. مقام نهواند. Thank you. Thank you. في مصرك. مصر السودان والسودان مع عسل مصر. نحن قلب واحد وسنحيا لنا وتغنت مطربة القطرين فتحية أحمد بمجموعة من الألحان الوطنية التي تمجد مصرنا العزيزة على مدى تاريخها الفني الطويل، والتي أبدعها عمالقة التلحين أمثال محمد الأصبجي وزكريا أحمد ورياض الصنباطي وأحمد صدقي ومحمد الموجي. نستمع منها إلى قصيدة مصرنا فوق الجميع، ومطلعها: يا طيور غردي في الزهور رددي، يا عصافير الربيع جئت باللحن البديع، مصرنا فوق الجميع. تأليف الشاعر محمد فتح الباب، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، مقام نهوان. Yeah. اطلعي شمس الصباح طلعت الخط الزرا اطلعي شمس الصباح طلعت الخط الزرا انشري نور الفلاح وردة مثل العروس حكرها يحيي النفوس قال تمشي السرور مصرنا فوق الجميع مصرنا فوق الجميع واحفظوا عهد الوجاب واحفظوا عهد الوجاب واحفظوا تحذروا شر الخطاب ولتعيشوا ولتعيشوا ولتعيشوا في سلام. مصر ضومي في رشاد واتحاد وثبات عاش النصر للبلاد عاش النصر للبلاد عاش النصر للبلاد عاش النصر للبلاد وللموسيقار محمد عبد الوهاب رصيد من الألحان الوطنية التي استهلها بالطقطوقة المشهورة حب الوطن فرض علي أفديه بروحي وعنيه. ثم غدت ألحانه الوطنية تترى سواء ما غناه بصوته أو ما شدى به المطربون والمطربات. ونذكر من الألحان التي غناها بصوته: هتف الداعي ونادى للجهاد، مصر نادتنا فلبينا نداها، أيها الخفاق في مصر الهوى، مين زيك عندي يا خضرة، أخي جاوز الظالمون المدى. مع طقطوة حب الوطن فرض علي، كلمات الشاعر أمين عزة الهجين، مقام بياتي. حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعنيا، حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعنيا. لبس سلاح البلبل فكرني بالوطن الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. لبس سلاح البلبل فكرني بالوطن الغالي، قضيت أعزي شبابي فيه وفي حبايبي وعزالي. وإن شاف هواد ولا أسياف دي بروحي وعنيا، حب الوطن فرض علي أبني بروحي وعنيا. يا مصر أنا رضيتي هواكي نفسي غاوي جدامي، يا مصر أنا رضيتي هواكي نفسي غاوي جدامي. أحب ليلك وتماني انت أبويا انت أمي، أحبني لك وثمان أنت أبويا أنت أمي. أرواحنا والشباب نفداكي وفداكي روحي وعنيا. ماليش يا مصر حبيب غيرك، تميل إليه في الدنيا دي. ماليش يا مصر حبيب غيرك، تميل إليه في الدنيا دي. اللي بتربي بخيرك والدايرة ما انساها ده انا اللي بتربي بخيرك والدايرة ما انساها ونيلك الحلو الصافي يا زين الروح وعلي الحب الحب بعد عليا زين الروح وعلي حب وعظم فرض عليا ومني لأمي حب ودمي حب وعظم فرض عليا ومني لأمي حب ودمي ده ورد أحلى فعلي من كل ورد تلوح العين ده ورد أحلى فعلي من كل ورد تلوح العين يا عيش كريم يا مكرم وفيد روحي وعلي حب وطن عطنا حيا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان الوطنية وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد التي سجل صفحات من الفخار والعزة والنور في سجل تاريخ الأمة العربية. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هالة الحديدي